الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من الأمور التي تجلت في سيرة مالك رحمه الله هو أدبه مع شيوخه. يذكرون في سيرته أن الأمير أمير المدينة دعاه مع ربيعة، فأتى مالك ربيعة، وربيعة الرأي ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ربيعة بن فروخ شيخ مالك، فأتاه وقال: لا آتيه، أي الأمير، حتى أستشيرك. وفي رواية أنه رأى الكراهية في وجه ربيعة، يعني كأنه كره أن انتحد، كأنه كره أن يأتي تلميذه معه. فقال مالك له: إن كرهت أن أذهب لم أذهب، إنما تعلمنا منك، يعني تعلمنا منك، لا يكون جزاؤك منا أن ندخل عليك ما تكره، بل نكون سببا في مسرتك، لا في ما لا في لا لا في سخطك وغضبك. عجيبة هذه القضية. مالك يقول، وهذه مشهورة جدا عنه: لا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يستشير، وما جلست حتى شهد لي 70 من أهل المدينة أني أهل ذلك، ولو منعوني ما جلست. أليس مالك يأنس من نفسه العلم، يأنس من نفسه المعرفة والحفظ وحسن التأتي والاجتهاد، ومع ذلك يقول: لو منعني شيوخي من الجلوس للدرس ما جلست؟ أدب، الأدب. ابن هرمز يبعث يعني السلطان يدعو الفقهاء لأمر عنده، وابن هرمز لا يذهب، ويوصي مالكا وعبد العزيز بن أبي سلمة بأن يتكلم آخر المتكلمين، لا يكون ممن يبتدر الكلام. فحفظ مالك وصية شيخه. فسألهم الأمير عن رجل أقر على نفسه بالقتل، وكان في المجلس ابن أبي ذئب ونظرائه من علماء المدينة، فكل يتكلم ومالك مطرق ساكت. فلما تكلموا قال له، سأله الأمير: ماذا تقول يا؟ فقال: حتى أنظر. فقال القوم: في أي شيء تنظر؟ هذا واحد، هذا رجل، هذا إنسان أقر على نفسه بالقتل، ففي أي شيء تنظر؟ فقال مالك: أروني القاتل المقير. فأتي به فإذا شاب يعني حدث، فقال: منذ متى وهو محبوس؟ فلما نظر إذا به قد حبس وأقر قبل أن يحتلم. فقال: لا قود عليه، لا حد عليه. ما هذا؟ الانتفاع بوصية الشيخ. وهذا ما زال دأب الناس، وفي الناس دأب أيضا آخر: ينتفع الرجل بالشيخ ثم يكون أول العاقين له، والله لا يفلح. كانت الناس تبر شيوخها طلبا لدعوة ينفعها الله بها في الدنيا والآخرة. لو أردت أن أقص لكم قصص من كانوا يذهبون أكرمكم الله بشيوخهم إلى المرحاض، من كانوا يتسابقون لحمل النعال، والرجل هذا الطالب قد يكون عزيزا في قومه من أهل بيت ومن أهل كذا، لكن عند الشيخ يترك ذلك كله بالباب ويدخل عند الشيخ. شيخ مصطفى النجار رحمة الله عليه رحمة واسعة يحدثني أنه كان يستيقظ قبل الصبح، قبل أذان الصبح بساعة ونحوها، وفي ذلك الوقت المساجد يعني ما فيها ماء ساخن، وتحتاج أن تصنع كل شيء بيدك. فيذهب ويسقي الماء من البير، ثم يذهب ويشعل النار ويدفي الماء، ثم يذهب ليوقظ شيخه وقد هيأ له الماء الساخن وكذا، ثم انتفع به. وكان الشيخ رحمه الله هذا الذي يذكره الناس، وما زال الناس يذكره ويثنون عليه ويدعون له. قل من ترك الأدب مع شيوخه الذين هم أولى به من كثير من يتأدب معهم فأفلح، وقل من لزم هذا السلوك فخاب. وإلى مجلس آخر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.